وتضم المكتبة الغنائية مئات الأدوار الرست، منها ما هو مجهول النسب مثل محبوب قلبي يكفى دلالك، ناعس الأكفان سباني، ويا مدندن العود على الآلات وغنى، ومنها ما لحنه الفنان المعمر الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب مثل أستاذ محسنك علمني، شربت الراح في رود الأنس، ملك المحاسن لك السعادة، ومنها ما لحنه الفنان الكبير محمد عثمان مثل بعد الخصام حبي اصطلح، القلب سلم من زمان قلبه إليك، المطر يبكي يا ناس لحالي، يا ناس خايف أقول أحبه، ومنها ما لحنه الموسيقار داود حسني مثل الحب ده سر الحياة، جمال محسنك ودلالك، أنا الغرام وانت الدلال. ومن هذه الأدوار نستمع إلى دور أصل الغرام نظرة، ويغنيه الفنان عزيز عثمان ابن محمد عثمان، ويصاحبه في الغناء الموسيقي الهاوي الكبير مصطفى بيك رضا. حاويه.